الأسد وابن آوى ثلاثي. وبعد مدة أرسل الأسد رسولا إلى ابن آوى يطلب منه أن يعتذر، فرجع الرسول برسالة كاذبة، فغضب الأسد وأمر بقتل ابن آوى. فعلمت أمه بذلك وطلبت من الذين أمرهم الملك بقتل ابن آوى أن ينتظروا، ثم دخلت على ابنها وقالت: بأي ذنب تريد قتل ابن آوى؟ فأخبرها الأسد بما حدث، فقالت: لقد تعجلت في عقابه، وفي العجلة الندامة، والملوك بحاجة للتأني أكثر من غيرهم، وأنت تعرف ابن آوى وتعرف صحة رأيه وأمانته، ولم يخنك في الماضي أبدا، وليس من صحة الرأي أن يقتل الملك وزيره من أجل قطعة لحم، وأنت تعرف أن ابن آوى لا يأكل اللحم أبدا، فكيف يمكن أن يأكل اللحم الذي طلبت منه أن يحتفظ به؟ ربما له أعداء تآمروا عليه ووضعوا اللحم في بيته. وبينما كانت أم الأسد تحدث ابنها، دخل واحد من أصحاب الأسد وأخبره أن ابن آوى بريء. فقالت أم الأسد: يجب على الملك أن يعتذر لابن آوى وأن يعاقب الذين تآمروا عليه حتى لا يفعلوا ما هو أعظم مما فعلوا. فدعا الملك ابن آوى واعتذر له وطلب منه أن يستمر في خدمته. فقال ابن آوى: يجب على الملوك أن لا يصحبوا من عاقبوه عقابا شديدا. ولكن الأسد قال: إني قد جربتك وعرفت أمانتك وإخلاصك، وعرفت كذب الذين تآمروا عليك، فابق عندي وستكون لك مكانة عالية، وسيكون في ذلك سروري وسرورك. فوافق ابن آوى على البقاء، وعاش هو والأسد حياة سعيدة.

الأسد والأرنب. عاش أسد في أرض كثيرة الماء والعشب، وكان في تلك الأرض حيوانات كثيرة، ولكن كثرة الماء والعشب لم تنفع تلك الحيوانات لخوفها من الأسد، فاجتمعت وذهبت إليه وقالت له: إنك تحصل على طعامك بعد تعب شديد، ونحن نعيش في خوف دائم، وعندنا رأي، إذا وافقتنا عليه فإنك ستعيش بدون تعب ونحن نعيش بدون خوف. قال الأسد: وكيف ذلك؟ قالت الحيوانات: إذا أنت أمنتنا ولم نخف منك، فسنرسل لك كل يوم واحدا منا في وقت غدائك. فقبل الأسد ذلك، وبدأت الحيوانات ترسل واحدا منها له كل يوم ليأكله. وفي يوم من الأيام وقعت القرعة على أرنب، وصار غداء للأسد. فقال للحيوانات الأخرى: عندي خطة، إذا وافقتم عليها فسنتخلص من الأسد. قالت الحيوانات: وما هي تلك الخطة؟ قال الأرنب: أريد من الحيوان الذي يأخذني للأسد السماح لي بأن أتأخر قليلا. فوافقت الحيوانات على ذلك. ثم تأخر الأرنب ووصل وحده إلى الأسد بعد وقت غدائه، وكان الأسد قد جاع وغضب. فقال للأرنب: لماذا تأخرت؟ قال الأرنب: أنا رسول الحيوانات، وقد بعثتني ومعي أرنب آخر هو غداؤك، فتبعني أسد آخر في الطريق وأخذ الأرنب مني وقال: أنا أحق بهذه الأرض وبالحيوانات التي فيها. فقلت له: هذا غداء الملك، أرسلته معي الحيوانات فلا تغضبه. فسبك وشتمك، فجئت مسرعا لأخبرك. فقال الأسد: اذهب معي وأرني ذلك الأسد. فذهب الأرنب إلى بئر فيها ماء كثير صاف، وقال للأسد: هذا المكان. فنظر الأسد في البئر ورأى ظله وظل الأرنب في الماء، فصدق ما قال الأرنب وقفز في البئر ليقاتل الأسد الثاني فغرق. ثم رجع الأرنب إلى الحيوانات الأخرى وأخبرها بما فعل بالأسد. باب ابن الملك وأصحابه واحد. التقى أربعة رجال في طريق، وكان واحد منهم ابن ملك، والثاني ابن تاجر، والثالث ابن شريف، والرابع ابن حراث، وكانوا لا يملكون شيئا إلا ثيابهم. وبينما هم يمشون في الطريق فكروا في حالهم، فقال ابن الملك: إن كل شيء في الدنيا قضاء وقدر، وانتظار القضاء والقدر أفضل ما يمكن أن يعمله الإنسان. وقال ابن التاجر: العقل أفضل شيء. وقال ابن الشريف: الجمال أفضل شيء. ثم قال ابن الحراث: ليس في الدنيا أفضل من الاجتهاد في العمل. عندما اقتربوا من مدينة اسمها مطرون، جلسوا ليستريحوا ويتشاوروا، فقالوا لابن الحراث: اذهب وأحضر لنا باجتهادك طعاما. فذهب ابن الحراث وسأل أهل المدينة عن عمل، فقالوا له: إن أفضل شيء هو جمع الحطب. وكان الحطب بعيدا، فذهب وجمع حطبا وباعه بدرهم، واشترى طعاما، وكتب على باب المدينة: عمل يوم واحد إذا أجهد الإنسان جسمه قيمته درهم. ثم ذهب إلى أصحابه ومعه الطعام فأكلوا. وفي اليوم التالي قالوا لابن الشريف: اليوم دورك، اذهب وأحضر لنا طعاما بجمالك. فذهب ابن الشريف، ولكن قبل أن يدخل المدينة قال في نفسه: أنا لا أقدر أن أعمل شيئا، فلماذا أدخل المدينة؟ ولكنه استحى أن يرجع إلى أصحابه بدون طعام، وقرر أن يتركهم، فمشى حتى تعب، ثم جلس تحت شجرة ليستريح، فنعس ونام. فمرت به زوجة رجل غني ورأته فأعجبها، ثم أرسلت خادمتها لتحضره لها، فذهب مع الخادمة إلى زوجة الرجل الغني، وقضى يومه معها سعيدا مرتاحا. وعند المساء أعطته 500 درهم، فكتب على باب المدينة: جمال يوم واحد يساوي 500 درهم. ورجع بالمال إلى أصحابه.

الأسد والثور 4. ثم ذهب دمنة إلى الثور وقال له: لقد أمرني الأسد أن آخذك له، وإذا أطعته وذهبت معي فسيؤمنك ويعفو عنك لأنك تأخرت في القدوم إليه، وإن لم تذهب معي فسأرجع وأخبره بذلك. قال شنزبة: ومن هو هذا الأسد الذي أرسلك لي؟ قال دمنة: هو ملك الوحوش كلها، ومعه جيش كبير منها. فخاف شنزبة وقال: إذا أنت أمنتني فسأذهب معك إليه. فأمنه دمنة وذهب إلى الأسد. عندما وصل دمنة ومعه شنزبة، سأل الأسد شنزبة عن حاله ومن أين جاء، فقص عليه قصته. فطلب منه الأسد أن يبقى عنده، فشكره الثور. ثم إن الأسد أحب شنزبة كثيرا وأتمنه على أسراره وسمع نصيحته حتى صار أفضل أصحابه. فلما رأى دمنة ذلك غضب وحسد الثور، ثم قال لأخيه كليلة: دمنة، انظر إلى جهلي واهتمامي بالأسد حتى أنني نسيت نفسي، فقد أحضرت الثور له وأخذ مكانتي عنده، ولن ترجع لي مكانتي إلا إذا مات الثور، وربما في موت الثور خير للأسد لأنه قربه أكثر مما يجب. كليلة: وكيف تقتل الثور وأنت أضعف منه وهو أقرب للأسد وله أصحاب كثيرون؟ دمنة: لا تنظر إلى صغري وضعفي، فالقوة ليست في كبر الجسم، وكثيرا ما يقدر الضعيف على عمل ما لا يقدر القوي على عمله. كليلة: إذا استطعت أن تتخلص من الثور دون أن تضر بالأسد فافعل ما تريد.

الأسد والثور 6. ضمنا رأيي أن لا تسمح لشنزبة بالدخول عليك إلا إذا كنت مستعدا له، وسترى عندما يدخل أن لونه قد تغير وأنه يرتجف وينظر إلى اليمين والشمال. الأسد: سأكون مستعدا، وإذا رأيت العلامات التي ذكرتها فسأعرف أن كلامك صحيح. ثم قال ضمن للأسد إنه يريد زيارة الثور حتى يعرف سره، فسمح له الأسد بذلك. ذهب ضمن إلى شنزبة وكان يتظاهر بالحزن، فسأله الثور: شنزبة، لماذا لم تزرني منذ مدة طويلة؟ ضمن: إن الذي يعيش مع الأشرار لا يسلم، وقد صدق الذي قال إن السلاطين في قلة إخلاصهم مثل المومس، كلما ذهب عنها رجل جاء رجل آخر. شنزبة: إنني أسمع من كلامك أنك تشك في الأسد. ضمن: نعم، إنني أشك فيه، ولكن ليس من أجل نفسي. شنزبة: من أجل من إذن؟ ضمن: أنت تعلم أنك صديقي ولا أخفي عليك شيئا، وتذكر أنني أعطيتك وعدا بأن تكون آمنا، وهناك سر يجب أن تعرفه، فقد حدثني مخبر صادق أن الأسد قال لبعض أصحابه: قد أعجبني سمن الثور ولست بحاجة له، وسآكله وأطعم أصحابي من لحمه، فلما سمعت ذلك وعرفت أنه غدار أسرعت إليك لأخبرك حتى تكون مستعدا له.

الأسد والثور 8. عندما سمع دمنة ما قال شنزبة خاف أن يكتشف الأسد كذبة، لأنه قد لا يرى العلامات التي قال له عنها. فقال لشنزبة دمنة: اذهب إلى الأسد وستعرف عندما ينظر إليك ما يريد منك. شنزبة: وكيف أعرف ذلك؟ دمنة: ستراه جالسا على مؤخرته، وعيناه تنظران إليك، وفمه مفتوح ويستعد للقفز. شنزبة: إذا رأيت هذه العلامات فسأعرف أن قولك صحيح. وبعد أن حمل دمنة الأسد على الثور والثور على الأسد، ذهب إلى كليلة فسأله كليلة: ماذا فعلت؟ قال دمنة: سينتهي كل شيء قريبا كما نريد. ثم ذهب الاثنان لمشاهدة قتال الأسد والثور، فجاء شنزبة ودخل على الأسد فرآه جالسا كما وصفه دمنة، فقال في نفسه: إن من صاحب السلطان مثل من وضع الحي في صدره، لا يعرف متى تهجم عليه. ونظر الأسد إلى شنزبة فرأى العلامات التي ذكرها دمنة، فتأكد من صحة كلامه وهجم عليه، ودارت بينهما معركة شديدة، وطالت وسالت الدماء، وانتهت بموت الثور. وبعد أن ذهب الغضب عن الأسد حزن وندم كثيرا، وقال في نفسه: كان الثور عاقلا كريما ومخلصا لي، ربما كان بريئا، أو أن أحدا كذب عليه أو علي. وظهر الحزن على وجهه، فرآه دمنة وذهب إليه وهنأه على انتصاره على الثور، وسأله عن سبب حزنه، فقال الأسد: أنا حزين على عقل شنزبة ورأيه وعلمه. قال دمنة: لا تحزن أيها الملك، فقد يحب الإنسان إنسانا آخر، ولكن يقتله مخافة الضرر، مثل من تلسعه حية في أصبعه فيقطعه حتى لا يصل السم إلى باقي جسمه. فرضي الملك بقول دمنة، ولكنه عرف بعد ذلك أنه كذاب غدار فقتله.